الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدقائق خالصة لوجه الكريم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يثقل بها موازيننا يوم لقاه، اللهم آمين. إخواني وأحبتي الكرام، لقاؤنا بعنوان يوم رائع، ولعل الأيام تتزاحم في عقلك مع هذا العنوان: أهو يوم الميلاد؟ وبالتأكيد لا. أهو يوم التخرج؟ بالتأكيد لا. أهو يوم الزواج؟ أكيد لا. أهو يوم الالتحاق بوظيفة؟ أكيد لا. إذن أي يوم هو؟ إنه يوم الموت ولقاء الله. هذا يوم رائع، ولعلنا حينما نتذاكر الموت وأخبار الموت ومصير الإنسان بعد الموت تدمع العيون ويمتلئ القلب خوفا وألما وحسرة ورعبا، وهذا لا ينبغي أبدا أن يكون مع المؤمن. الناس يخافون الموت لأن الموت شيء مجهول، لكن عند أهل الإيمان معلوم. الموت بالنسبة لنا ليس ضبابيا لدرجة أنني أجهله أبدا، بل إن الله سبحانه وتعالى بين لنا وبين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بالتفصيل، وجعل الله سبحانه وتعالى الموت للمؤمنين راحة وجمال، وجعل الموت للكافرين ألما وحسرة. هكلمك النهاردة عن الموت من منظور إيماني لترى ما فيه من خير. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وسبق وأن ذكر الأثر الذي يقول فيه أبو هريرة: اللهم إنك تعلم أني أحب لقاءك فأحب لقائي. هكذا كان يدعو ربه ويقول: اللهم إنك تعلم أني أحب لقاءك فأحب لقائي. وكان بلال في سياقة الموت وقد سجى وجهه بردائه. سكرات الموت أم جايب الملاية كده ومغطي وشه هو بإيده كده. فجاءت امرأته فكشفت عنه وقالت: وحزناه عليك يا بلال. فنظر إليها وقال: لا تقولي هكذا، ولكن قولي وفرحاه وطرباه، غدا ألقى الأحبة محمد وصحبه. يوم رائع أن يلتقي بلال بحبيبه برسوله وشفيعه عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن نرى هذا الجانب ونحن نتذاكر الموت، لا سيما ونحن نسعى لتحقيق الإيمان في حياتنا. حديث البراء بن عازب الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيره يبين هذا المعنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما حينما خرج في تشييع جنازة ويبدو أن القبر لم يعد مسبقا للميت، فانتظروا حتى يهيئ القبر له، الفترة اللي الرسول قاعد فيها عند القبر على ما يجهزوا القبر بيتكلم مع أصحابه، جلس على شفير القبر فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. فاستعاذ الصحابة من عذاب القبر ثم قال: شوف بقى الروعة والجمال، أنا بكلمك عن الموت، لكن انظر أيها المؤمن لما فيه من جمال وجلال. قال: إن العبد إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال على الآخرة، يبقى هو بيتكلم عن مين؟ عن المؤمن. يا سعدك أيها المؤمن بيوم تلقى الله فيه، إن العبد إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال على الآخرة، إيه اللي بيحصل بقى في هذا اليوم؟ قال: أتاه ملائكة عند موتك، أتاه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوطها. تخيل بالله عليك لو ناس جايالك زيارة، تمام، وشيلين ومحملين مما لذ وطاب، جايب لك هدوم وأكل وشرب، واللي جايب لك موبايل، واللي جايب لك إزازة ريحة، واللي جايب لها، أتكون مستاء بزيارتهم أم فرحا؟ فرحا وسعيدا. فالرجل على فراش الموت ينام، وهذا يبكي، وهذا يصرخ، وهذا ينوح، وهذا وهو في ملكوت آخر. أفسحوا، كما قال عمر بن عبد العزيز حينما قال لزوجته وأحبابه، قال: اخرجوا عني، اخرجوا عني، فإني أرى ضيوفا ليسوا بوجوه إنس ولا جن. أخرج أهله من الحجرة ليستقبل ملائكة الله سبحانه وتعالى، معهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوطها. قال: ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه. وعند رأسه يعني إيه؟ يعني رأسك أنت، مش رأسه هو، ده هو، لا ده أنت. يجلس عند رأسه فيقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. يوم رائع، يوم رائع أن تسمع هذا الكلام من ملك الموت وأنت في سياقة الموت والنازع. قال تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أنت تبكي وتولول والمؤمن في واد آخر. فتصور بالله عليك هذا النداء إذا وقع في سمعك وأنت في هذه اللحظات، سيطير قلبك فرحا وشوقا إلى الله. خرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. قال: فتخرج تسيل كالماء من في السقاء، سهلة سريعة مشتاقة إلى أن تصل إلى ربها وخالقها وبارئها. قال: فإذا أخذها ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين إلا وأخذوها وكفنوها في كفن الجنة وحنطوها بحنوط الجنة، يعني العطر، الحنوط يعني العطر، في حنوط الجنة، ثم صعدوا بها إلى الله. قال: فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: روح من هذه، روح من هذه، أبشر أيها المؤمن، روح من هذه؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأطيب وأحب أسمائه إليه في الدنيا، موكب. قال: فإذا صعدت الروح قال الله سبحانه وتعالى لها: أعيدوه إلى الأرض، اكتبوا كتاب عبدي في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. قال: ثم أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فترد على صاحبها ليسأل في قبره. تخيل الروح دي بعد الجولة والرحلة دي في هذا اليوم الرائع كيف يكون حالها؟ كيف يكون وضعها؟ مطمئنة. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. مطلوب منك تستقيم. الكلام اللي أنا بقوله ده للمؤمنين، مش مولد، مش لكله، ده للمؤمنين. يوم رائع لأهل الإيمان. خلي بالك، تخيل بقى، تخيل إن ده حالك: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا مما هو آت، ولا تحزنوا على ما فاتكم من أولادكم وذرياتكم وأحبابكم وأعمالكم، فإن الله سبحانه وتعالى يتكفل بذلك كله. بينما الناس في همهم وغمهم وبكائهم على فقدك وموتك، أنت في واد آخر روحك ترفرف على جنازتك وتقول: قدموني قدموني، أنتم مأخريني ليه؟ بسرعة شوية، قدموني قدموني. فإذا وضع في قبره كانت الروعة. حينما يغلق القبر أكيد ظلام، صح ولا لا؟ حاجة تخوف، حاجة مرعبة. لكن تخيل بالله عليك أيها العبد، حينما يصل الكل إلى باب قبرك، الكل يرجع إلا العمل. شفت أنا بعيني عشان ما طولش عليك، بنت مات والدها، فبينما الجنازة تسير وهي تصرخ، والناس يسكتوها وهي تصرخ، إلى أن وصلنا إلى شفير القبر عايزة تخش معاه. ما يغركش، ما يغركش، دخلوني معاه، اوعى يغرك الكلام ده. فكان معنا أحد العلماء، أسأل الله يبارك في أعمار علمائنا، قولوا آمين. والناس عمالة تزقها بعيد، فالشيخ بصلهم وقال لهم: إيه، سيبوه، وسعوا لها. فتركها الناس، فما دخلت، مش هتخش، أمك مش هتخش، ولا أبوك هيخش، ولا زوجتك هيخش، ولا صاحبك هيخش. غاية ما يفعلونه معك هيبكوا عليك، ومش كتير، يوم اتنين تلاتة اربعة خمسة سنة، ده لو انت حاجة جامدة قوي يعني. لكن بعد كده ستنسى، ستصبح ذكرى في حياة الناس. فركز، ركز مع اللي هينفعك وهو عملك. قال: فإذا دخل العبد قبره وأغلق عليه، نظر فإذا برجل أبيض ذو رائحة طيبة وهيئة حسنة، فيقول: من أنت يا عبد الله؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير. فيقول له: أبشر يا عبد الله، أنا عملك الصالح وأنا جليسك إلى يوم القيامة. بقول له: أنا معاك بقى، ما تخافش، أنا وياك، أنا صلاتك، أنا صيامك، أنا قراءتك القرآن، أنا دعوتك إلى الله، أنا برك، أنا صلتك للرحم، أنا صمتك عما لا يعنيك، أنا حياتك الطيبة التي كنت معك فيها صنعتني بفضل الله وتوفيقه، وأنا اليوم أدخل معك وأبيت معك وأونس وحشتك، فأبشر ولا تحزن. فبينما هو كذلك، إذ يأتيه ملائكة الحساب فيقعدانه ويجلسانه ويسألانه في روعة وجلال. أكمل ذلك بعد جلسة الاستراحة حتى لا أطيل عليكم في هذا اليوم الرائع. أسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، إن في سؤال القبر لعبرة، إن في سؤال القبر لعبرة، وهذه عقيدة ثابتة. لا يغرنك أن ترى جاهلا ينكرها أو يحاربها أو يجحدها، فإنه دائما يجحدها ليتفلت من الأمر والنهي والحساب بين يدي الله تبارك وتعالى. ومهما فعلوا الحق سيكون، الحق سيكون، وعند الموت تحق الحقائق، وسينطق كل إنسان بالحقيقة. وراجع كلام الفلاسفة والملاحدة، تمام، والذين حاربوا الله ورسوله وهم على فراش الموت من العرب ومن الغرب سترى الحقائق واضحة وضوح الشمس في كبد السماء. سترى كيف قالوا، والله سبحانه وتعالى قالها لنا في كلمات موجزة، قال لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فإذا أقعد العبد في قبره ليسأل بملك السؤال في القبر، يسأل ثلاثة أسئلة أكيد أنت عارفها، وبتعيش عمرك كله تذاكر الإجابة بتاعته. متخيل؟ متخيل امتحان مثلا الثانوية العامة، اتسرب قبل الامتحان مثلا بثلاث أربعة أيام، ده حاجة، ده فرصة كبيرة جدا. ثلاث أيام ده حاجة جميلة جدا، ده أنا أحل، ده أنا أجيب 100%. طب أنا بقول لك، أنا سؤال القبر ها، وثمانين سنة وتسعين سنة عايشهم في الدنيا، ومع ذلك هتلاقي ناس ما تعرفش تجاوب، مش مركز في الموضوع ده. فلا بد وأن تعلم أن إجابتك في القبر هي أساس سعادتك. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه إذا وقف على قبر بكى حتى تبتل لحيته، فقيل له في ذلك، قال لأني سمعت رسول الله يقول القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه صاحبه فما بعده أشد. إيه موضوع السؤال؟ ثلاث أسئلة، من ربك؟ فالمؤمن يقول ربي الله. وما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. أيوة كده، الله يفتح لك، قول جاوب ذاكر. ومن نبيك؟ فيقول نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالك بقى من اللي جاي، قال وما علمك بذلك؟ جبت الكلام ده منين؟ ستسأل عن الدليل، المصدر، جبت الكلام ده منين؟ فيقول المؤمن قرأت كتاب الله. أصلك ما قبلتش النبي، قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقته. يا الله، يوم رائع أن يثبتك الله لتجيب بهذه الإجابة. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فإذا قال العبد هذا الكلام، انظر وتأمل، فيقول الله سبحانه وتعالى أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وأفسحوا له في قبره مد بصره. أقول لك يوم رائع لن تتذكر فيه أم ولا والد ولا زوجة ولا ولد ولا عمل ولا مال ولا ملك ولا سلطان، إنما يشغلك هذا النعيم. فيقول العبد لربه ربي أقم الساعة. ليه؟ قال حتى أري أهلي ما أنا فيه، عايز أوريهم العز اللي أنا فيه، عايز أوريهم الخير اللي أنا فيه. فساعتها سيتضح لك جليا أن تعبك في العمل الصالح في الدنيا لم يذهب هباء منثورا. إنا لنضيع أجر من أحسن عملا. إنني أحكي لك هذا المشهد وهناك مشهد مقابل للفاجرين والعياذ بالله، كما قال النبي في نفس الحديث، قال وإذا كان العبد في انقطاع عن الآخرة وإقبال على الدنيا أتاه ملائكة سود الوجوه معهم مسوخ هدوم من جهنم وحنوط من حنوطها فيجلسون منه مد البصر. فإذا جاء ملك الموت قال اخرجي أيتها الروح الخبيثة إلى غضب من الله ونيران، فتتفرق الروح في الجسد فيجذبها جذبا شديدا فتقطع أوصاله وأعضاؤه، فلا تفتح لهم أبواب السماء، وإنما ينزلون مرة أخرى فلا يثبتون في قبورهم ولا يجيبون. وكان يوما على الكافرين عسيرا. بقول لك الكلام ده ليه؟ مش عشان تستريح وتقول يا ده يوم رائع فعلا، يوم جميل فعلا. طب هتعمل ايه لهذا اليوم الجميل؟ هذا اليوم الجميل يحتاج منك الى ايه؟ الى مزيد جهد، إلى مزيد عمل، إلى مزيد إقبال على الله. الكل سيموت، والله بكرونة ماشي، بحادثة ماشي، وانت على فراشك ماشي، انت هتموت، انت لن تخلد في هذه الدنيا. لكن الفكرة كلها انك لما تموت تموت موتة تشرف، واذا دخلت قبرك وجدت حياة تريحك وتشرفك بين يدي الله تبارك وتعالى. وفي قاعدة أختم بها خطبتي، ربنا عز وجل يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوون. فتخلي بالك من دي. فإذا أردت أن يكون يومك، يعني يوم موتك، يوم رائع، فاعمل فاعمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لمثل هذا فأعدوا. وقال الله سبحانه وتعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وإياكم. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم إن الأمر أمرك، وإن الملك ملكك، وإن القضاء قضاؤك، فاللهم اقض لنا بالخير حيث كان يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا مما نحن فيه فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا مما نحن فيه فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا مما نحن فيه فرجا ومخرجا. اللهم انت على كل شيء قدير، لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، فارفع عنا الهم والغم، واقض عنا الدين، ووسع أرزاقنا يا مجيب السائلين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وبارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. تراصوا واعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا،